الحسين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر بمصيبتنا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة لو أن المؤمن أمضى عمره في دراسة ما جرى على سيد الشهداء وما قام به في يوم عاشوراء، نحن أولا لا نحيط علما بعمق المصاب، ما جرى في ذلك اليوم وصل إلينا من خلال بعض الروايات، وإلا حقيقة المصيبة كما في الزيارة زيارة عاشوراء عظمت في السماوات والأرض، لأن صاحب المصيبة الحسين عليه السلام في السماوات أكبر منه في الأرض. إذا كان الحسين معروفا في السماء أكثر من الأرض، فالمصيبة الواقعة عليه عند أهل السماوات أعظم من مصيبة أهل الأرض به صلوات الله عليه. لهذا أيضا المؤمن في الزيارة المعبودة ينسب المصيبة أيضا إلى نفسه، عظم مصابي بك. وهنا لفتة سريعة، من استشعر هذه الحالة في قلبه في أيام عاشوراء وفي زيارة الحسين زمانا ومكانا، من زار أبا عبد الله صلوات الله عليه فاستشعر هذه الحالة، إنما يزور عزيزا عليه. هب أن أباك قتل بهذه الكيفية، مثلا قطع رأسه، عندما تزور قبره تنسى كل شيء، تتذكر المصيبة التي جرت على من تحب. إذن المؤمن في هذه الليالي والأيام عينه على ذات المصيبة، وكلما كثر تفاعله اشتد بكاؤه. هذه الحالة تكشف عن حالة من التعلق بذلك الوجود الطاهر، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هنا بهذه المناسبة نريد أن نتكلم اليوم في ختام الحديث عن بعض مصائبه، لعله نعم نرزق بدمعة عليه، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. أولا، العطاء الحسيني مستمر قبل مقتله، حين مقتله، بعد استشهاده. من كان في زمانه في المدينة حتى أيام إمامة أخيه الحسن المجتبى كان يستمتع بنواله مادة ومعنى، يأتيه بعض الفقراء لا يرجع إلا وهو نعم في قلبه ملء الرضا، ثم يبكي. يقال لعل البكاء من قلة ما أعطيت، يقول هذا السائل بكائي على صاحب هذا العطاء كيف يوارى في الثرى. إذن مادة البعض كان مستمتعا بعطائه، معنى كذلك. التاريخ لم ينقل عالم ينزل في بلد بعد 20 سنة نعم يتجمع حوله قوم مؤمنون، يقال هؤلاء تربية العالم الفلاني، فما بال إمام زمانه الحسين عليه السلام في المدينة ماذا كان يعمل؟ لم يكن همه العبادة فقط، لم يكن همه العطاء المادي فقط. التاريخ لم ينقل، التاريخ ظلم أهل البيت كثيرا، الأقلام كانت مأجورة، القليل وصل إلينا. إمامنا بعد استشهاد أخيه المجتبى عليه السلام إلى خروجه من المدينة كم ربى ممن حوله. ولهذا أخواني التفتوا لهذه النقطة، العطاء الحسيني لك أنت أيضا ثابت وإن لم تره بعينك. نحن طالما قلنا على هذا المنبر الشريف وأمثاله، روح المعصوم قبل الوفاة، قبل الشهادة وبعد الشهادة، كالفرق بين الراجل والراكب. ليس إلا إنسان راكب دابة يترجل منها، تغير شيء وهو أبداننا، مطايا أرواحنا، دواب أرواحنا. في السنة 61 من الهجرة الإمام انفصل عن بدنه، ترجل. هذه الحقيقة ثابتة باقية في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أواخر سورة الفاجر مفسرة بالحسين عليه السلام، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. إذا كان الكلام عن الأرواح، الفرق بين الشهادة وبعد الشهادة هي هي. الحسين لم يكن مصباح هدى وسفينة نجاة ببدنه، حتى يقال بعد استشهاده هذه المزية ارتفعت، الحسين هذه اللحظة مصباح هدى. هناك تعبير جميل في تفسير هذه الجملة، أريد في هذا المجلس أن نرتبط بأرواحنا لسيد الشهداء. البكاء جيد، الزيارة جيدة، ولكن الذي يغير واقعنا هو الارتباط الشعاعي لتلك الروح الإلهية. نعم، إنسان غارق في معاصيه بعد لحظات ينتقل إلى قاع البحر ميتا عندما تأتي سفينة النجاة. السفينة، سفينة النجاة لا تنتظر استغاثة، هي وظيفتها استنقاذ الغرقى. مرة سفينة تجارية تمر وهناك غرقى، الآن مع الاستغاثة يمكن أن يستجيبوا أو لا، ولكن سفينة النجاة تبحث عن الغرقى، لا الغريق يبحث عن السفينة. إذن إمامنا صلوات الله عليه يبعث عن غريق، طبعا الغريق الذي يعترف به، الذي له القابلية والسخية. من لا يعترف به، من هو بعيد عنه. الآن الإمام أيضا قد ينتشل، ولكن المتيقن من له رابطة الولاء ومصباح هدى. هذا التعبير أيضا تذكره وأنت عند قبره. قد تقول أنا أزور الإمام، الحمد لله أنا لست من أهل المعاصي، كنت قبلها في الحج والعمرة، رجعت من الحج كيوم ولدتني أمي، هكذا يفهم من الروايات. تذهب لزيارة الحسين عليه السلام بعد الحج مباشرة، لا تقل هذا المعنى. أولا ماذا تصنع بساعات غفلاتك الكثيرة حتى في الحج؟ أثناء الطواف في عصر عرفة كنت ملتفتا، وإلا أغلب وقت الحجاج يذهب في القيل والقال والشرود الذهني. هذا أولا. إذن أنت أيضا بحاجة إلى نجاة ومصباح هدى. تأمل اليوم في هذه الفقرة، من بحث في هذه الفقرة وتأمل فيها يرجى أن تتحقق له نقلة في حياته. يعني يا مولاي باطني مظلم، ألا كيف أعيش في هذه الدنيا ولا بصيرة لي؟ هذا البصر الظاهري يريك نعم الحفر الظاهرية، ولكن أعمى القلب الذي لا يرى طالما أخطأنا وندمنا. نحن المؤمنون نعم أخذنا قرارا اكتشفنا أنه لم يكن صائبا، قلنا كلمة اكتشفنا أنها مهلكة، نعم حين العمل لم نلتفت. لما؟ لظلمة الباطن، عمل باطن. إذن سيد الشهداء إذا أشرق بأنواره على قلب محب زائر باك مقيم لعزائه، هذه المصباحية تستنقذك. هذه أيضا نقطة ينبغي أن نتأملها. أيضا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه له حق عظيم على الأمة. الآن إنسان يستنقذ الغرق الغريق عندما يصعد السفينة قد لا يحسن الأدب مع الذي أنقذه، لا ضير. الحسين عليه السلام ماذا صنع؟ كنت أتأمل في هذا اليوم، كنت معي في هذه الفقرة، عندما قتلها قابيل هابيل. القرآن أولا قتل واحدا ولا يعلم أنه قتله قتل فجيعة، قتله نعم. القرآن ذكر هذه القصة ثم يقول بعد قصة قتل قابيل هابيل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل هذا المضمون، أن من قتل نفسا فقد قتل الناس جميعا، كذا يفهم من الآية. هل تأملتم في هذه الآية لماذا قتل واحد في حكم قتل الناس جميعا؟ في هذا الموضع آراء المفسرين متضاربة ومتعددة. أحد الوجوه الطيبة أعجبني هذا الواجب، يقول: فكأنما قتل الناس جميعا، يعني من تجرأ على قتل إنسان عنده ملكة باطنية خبيثة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. من سفك دما حراما لو أتيحت له الفرصة لقتل الثانية والثالث. الكلام في الحالة الباطنية. ماذا أريد أن أقول؟ سيد الشهداء لو لم يقم بثورته، ما معنى هذه الجملة؟ الذي حكم الأمة يزيد، يزيد يفرق يزيدا آخر. العبد تنازلي إذا كان يزيد وهو قريب العهد بعصر النبوة، والده كان بحسب الظاهر مع النبي، فكيف بمن يأتي بعد يزيد؟ إذن القضية ليست في حقبة زمنية انتهت، لولا ثورة الحسين عليه السلام لكان للتاريخ وجه آخر. أي إسلام، أي حج، أي صلاة لعبت هاشم بالملك؟ فلا خبر جاء ولا وحي نزل. الحسين صلوات الله عليه جاء في فترة مصيرية، خطب أمير المؤمنين لم تنفع الكثيرين، سلمان أبو ذر المقداد هؤلاء استفادوا من المولى، الخطب ما عادت تنفع. الإمام المجتبى كم صاحب الأمة، الخطب والمواعظ ما عادت تجدي. الأمة بحاجة إلى هزة من الأعماق، الأمة أغميت عليها. الصدمة التي أوردها الحسين عليه السلام على هذه الأمة أيقظت الأمة بعد سنوات لم يمت يزيد، وإنما كان بني العباس يتبعون الأموي تحت كل حجر ومدام، كانوا تحت الحجار يبحثون عن الأموي، هكذا زال ملكهم إلى الأبد. ليقل من يقل ما يريد، ولكن كلمة الأموي ملك بني أمية إلى يومنا هذا، هذه الكلمة مقترنة بالدم وسفك الدماء والظلم وغيره. هذه بركات صدمة ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أخواني لا أخفيكم سرا، يأتينا موسم محرم في كل عام، هذا المعنى أظن الكل يصدقه، الكل نعم يقبل ما أقول، وكأنه هي هذه السنة اللاحقة للسنة 61 للهجرة، وكأن اليوم هذه الأيام السنة 68 من الهجرة. المصيبة متجددة، البكاء هو البكاء، المجالس بحمد الله في تلامي الفضائيات المباركة في شرق الأرض وغربها. رب العالمين أراد بهذه النهضة الكبرى أن تبقى متجددة إلى ذلك اليوم الذي يخرج إمامنا صلوات الله عليه، خروجه لإقامة العدل العالمي، يريد أن يملأ الأرض قسطا وعدلا، ولكن قبل أن يقوم بالقسط ماذا ينادي في المسجد الحرام؟ يذكر مصيبة جده، ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. هذه المصيبة لا تفارق الإمام ولم تفارق منذ أن ولد إلى يومنا هذا، يبكي على مصيبة جده الشهيد. ألا يا أهل العالم، نرقق القلوب تدريجيا، نريد أن نغرف دمعة على الحسين، فإن البكاء عليه حب القلوب العظام، قبل ذلك يدخل الارتياح في قلب ولده المهدي. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين سحقوه عدوانا. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين طرحوه عريانا. أريد في هذا المقام أن نتذكر ما جرى على ذلك اليوم من أصعب الساعات على أهل البيت عندما جاء الحسين مودعا. ألا تحتمل أن المولى جاء وجراحه تنزف دما، أصابه سهم من هنا وهناك، نظر إلى 72 رجلا من أهل بيته صرعا، الكل ذهب. يا أبطال الصفا، يا فرسان الهيجا، قوموا من نومتكم يا كرام. لا جواب. جاء إلى الخيام الطاهرة ونادى يا سكينة، يا فاطمة، يا زينب، يا أم كلثوم، عليكن من السلام. في هذا المقام جاءت سكينة عزيزته، علاقة الحسين بالسكينة لا يعرفها أحد، وإذا بها تقول يا أبا استسلمت للموت. يبدو أن هذا الذهاب للميدان هو الذهاب الأخير، فقال كيف لا يستسلم من لا ناصر ولا معين. يعني يا سكينة، ألا ترين أصحابي صرعى على أرض كربلاء؟ إذا بها قالت يا أبا ردنا إلى حرم جدنا. قال هيهات، لو ترك القطا لنام. فتصارخن النساء فسكتهن الحسين. أنت تسمع المصيبة تبكي، فكيف بالنساء الثواكل في فجيعة الحسين عليه السلام؟ يا أبا صالح المهدي، هذه المصيبة أقرأها بين يديك، المؤمل أن تبكي على هذه المصيبة، اشفع لنا عند الله. في ذلك اليوم العصيب اشتد العطش للحسين عليه السلام، وقال هذه المصيبة لعله قلما سمعتموها. ذهب الحسين عليه السلام والعباس بين يديه، فاعترضه خيل بن السعد، فرمى رجل من بني دارم الحسين بالسهم فأثبته في حنكه. هذا السهم قبل أن يثبت في صدره، نعم، رماه ذلك اللعين في حنكه، انتزع السهم. لا زال حيا يرزق العباس مع الحسين. تصور حال العباس وهو ينظر إلى أخيه والدماء تنزف من عنقه الشريف، يقول بسط يده تحت حنكه حتى امتلأت راحتاه من الدم، ثم رمى به وقال: اللهم إني أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيك. هذه المصيبة قبل استشهاده. يقول الراوي: الحسين عندما اشتد عليه البلاء فقد الواحدة والآخر، يقول: فوالله ما رأيت مكثورا قد قتل ولده وأهل بيته وصحبه أربة جأش من، هكذا حاله صلوات الله عليه. وأخيرا هذه المصيبة معها تدكدكت الجبال الرواسي، وقف ليستريح ساعة وقد ضعف إمامنا عن القتال، فبينما هو واقف إذ أتاه حجر فوقع في جبهته، فأخذ الثوب ليمسح الدمع عن وجهه، فأتاه سرمان محددا مسموما له ثلاث أشعار، فوقع السهم في صدره وفي بعض الروايات على قلبه. هذا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، رفع رأسه إلى السماء قائلا: اللهم إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن نبي غيره. أخذ السهم أخرجه من القفا. يا أبا صالح المهدي أرجعك الله، آه انبعث الدم كالميزان، وضع يده على الجرح فلما امتلأت رمى به إلى السماء، لم يرجع إلى الأرض لم ترجع قطرا، ثم وضع يده ثانيا فلما امتلأت لطخ بها رأسه ولحيته. هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله وأنا مطلوب بدمي. هنا خرجت زينب وهي تقول: وأخا وسيدا، ليت السماء أطبقت علينا وليت الجبال تدكدكت على السهم. عندما نادى جمر: ما تنظرون بالرجل؟ فحملوا عليه من كل جانب، وكان الحسين قد أعيا جعل يتوكب ويكبو، فطعنه ذلك اللعين. لا أكبر مقبل مصيبا، ولكن الشيطان قام بذلك العمل عندما تلسع صدره. نادت زينب يقتل ابو عبد الله وانت تنظر الي، اما فيكم انما المسلم. اختمها بالمصيبه التي روتها زينب عندما رات اخاها مصروعا، توجهت للمدينه. يا جدا هذا حسينك بالعراء مقطع الاعضاء مسلوب العمامه والرداء، وبناتك سقايا. ثم نادت على ما في النبل بابي من فصفاته مقطع العنق، بابي من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى، بابي من نفسي له الفداء، بابي المهموم حتى قضى، بابي العطشان حتى مضى، بأبي من شيبته تقطر بالدماء. هكذا قرأت زينب مقتل شقيقها. بأبي من جده رسول إله السماء، بأبي من هو صدق نبي الهدى، بأبي محمد المصطفى، بأبي خديجة الكبرى، بأبي علي المرتضى، بأبي فاطمة الزهراء سيدة النساء. فأبكت والله كل عدو صديق. ثم بدلا ابنا يعزونها بشقيقها، انعم جوابا يا حسين اما شبر الخنا بالصوت كسر اضلعي. فاجابها من فوق شاهقه القنا، مضي القضاء بوجه، استرجعي وتكفلي حالا يتهمى. إلهي من دماء السائلات، إلهي من نسوة الباكيات، إلهي من جيوب المبرجات، إلهي من رؤوس الخشنات، انزل علينا في هذه الساعة أرواح رحمتك، تقبل مجالسنا بأحسن القبول، رزقتنا في الدنيا توفيق البكاء على حبيبك، فلا تفرق بيننا وبينه يوم لقائك، أبلغ سلامنا زادنا إلى دار زماننا، واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات. ثواب الفاتحة مع الصلوات.